ناديت رب الورى عفوا فلباني وقال ما خاب عبد جاءنا ناداني. ناديت رب الورى عفوا فلباني وقال ما خاب عبد جاءنا ناداني. فاقصد إلهك في صدق تجد كرما فاقصد إلهك في صدق تجد كرما فإن ربك ذو فضل وإحسان. واستغنم الوقت بالطاعات معتصما بدينك السمح فهو الملجأ الحامي. والفوز يرجى قريبا والفلاح إذا قام الأساس على تقوى فسر على طاعة المولى وشرعته فإنها خير ما تسمو بإنسان. وصل ربي وسلم كل آونة على النبي. Yeah.